حاله بالنور والإسلام والحق المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دخل علي يوم شاب في مكتبي، كان حزين جدا حتى عضلات وجهه يعني ترتجف وعيونه مغرغرة كده مليانة بالدموع والمقلة العين تتراقص بيمين ويسار وظهره كده محني، وكان ماسك رأسه بيديه الاثنتين، أحيانا يرفع رأسه عشان يطالع فيه وأحيانا لا، عيونه دايما يعني في الأرض ويبتعد بعيونه عني بشكل سريع. أدركت أنه أنا أمام شاب تعبان وفي حيرة وفي غضب، واللي جواه مخليه شاعر بالحرج. لاحظت أيضا أن لسان حاله كأنه يقول أنا ماني عارف من فين أبدا. فبادرت بالسؤال: خير يا ابني؟ خير إن شاء الله. قال لي: الله يجعلك بخير يا دكتور، بس والله أنا ماني عارف من فين أبدا. قلت: ابدأ من أي مكان يريحك. بعد ما أفكر كده للحظات قال لي: دكتور أنا ترى مشكلتي في أبويا. قلت: عساه بخير، أنا أعرف أبوه. قال: لا طيب، أنت عارف أن احنا 3 أبناء وأربع بنات، وأنت تعلم أني أنا من أكثر أبنائه برا به وتلبية لطلباته، أنا ما أرد له طلب أبدا، أنا اللي أروح معاه المستشفى، أنا اللي أودي للأماكن التي يعني يطلب الذهاب إليها، أنا اللي أتابع أخواتي، أنا اللي يركن إلي ويطمئن إلي ويثق بي. لكن المؤسف أنه يعني بالمقابل معني أنا أكثر في كل هذه الأمور، إلا أنني برضو أكثر واحد يتعرض لنقده وأقل واحد يعطى منه شيء، يعني أنا محروم من عطاياه ولكنني يعني مغرقني بنقده. وأنا ويشهد علي الله ما أبغى يفضلني على غيري من إخواني وأخواتي، لكن أبغى العدل، العدل في الخطاب والعدل في العطاء والعدل في المعاملة. واللي دفعني أني أنا أجي لك أني أنا أعرف أنه هو يحبك ويحترمك، فأرجوك أرجوك، تراني تعبت والله، إني وصلت إلى مرحلة يعني على وشك الاقتناع بأنه ما يقوله الناس بنظري صار صحيحا، أنه إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. يعني أنا لازم أكون مثل أخوي الكبير مطنش ومهمل عشان يصير لي قيمة عنده، ولا مثل أخوي الصغير اللي يرفع صوته عليه وهو يسوي له كده يدادي. احترت كيف أتعامل معه. الحقيقة يعني كلام هذا الشاب جعلني في حالة زي ما يقولوا مراجعة ذاتية. النماذج اللي من هذا القبيل في الحياة موجودة، موجودة. ويوم اللي يقول هذا الشاب إنه الحياة اليوم وفقا لقناعته الجديدة لا يحترم فيها إلا من كان جبارا أو ظالما أو قاسيا، أيوة في نماذج تعطيك هذا الانطباع، وتعطيك أيضا انطباع آخر إنه زي ما قلنا من لم يكن ذئبا أكلته الذئاب. فكأنه مثل هذه المشاهد اللي ما فيها العدل هي اللي تدفع بعض الناس إلى مزيد من الجبروت ومزيد من ممارسة الظلم والقهر على الآخرين. أظن أن مثل هذه القناعة اللي موجودة عند هذا الشاب ربما والإحساس بالظلم ربما هي التي تقف وراء انفجار البكاء الذي الحقيقة بكى بكاء مرا. وتركته يبكي من منطلق لعل هذه الدموع تغسل هذا الدرن وهذا الحزن. الظلم صعب، هذا الشاب كان يشعر بظلم، وأنا أقولها بكل بملء الفم، الظلم صعب. أنا ذقت هذا الظلم، ذقته أحيانا من أناس كنت لهم نعم الأخ، لكن وجدت منهم ما لا يعني ما لا يقبل. واسيته، حاولت أني أخفف عنه، ولكن في نفسي كان في غصة. مع ذلك قلت في نفسي: لا يجوز لي أني أنا أصدر حكما ما لم أستمع إلى الطرف الآخر. هذا الابن كان أفضل أبنائه، كان أبرهم. أنا أعرف مواقف كثيرة ليس فقط التي ذكرها، يعني خرج من عندي ودعته على أمل أني أنا أتحدث لوالده، ورجعت لمكتبي وألقيت بظهري الذي أثقله الشعور بهم ذلك الشاب، وأطلقت العنان لفكري يسرح في هذه الدنيا، وأنا أقول في نفسي: أليس من أسباب زيادة الظلم هروب القادرين على دفعه من الساحة وترك المظلومين فريسة لهؤلاء الظالمين؟ لدرجة أن المقولة التي سأقولها لكم الآن أنا بتقديري صحيحة 100%، سكوت أهل الحق عن أهل الباطل أقنع أهل الباطل أنهم على حق بكل أسف، سيما أن مشاهد الظلم في العالم باتت كثيرة. وربما ستوافقوني إذا قلت أن ما يقتله الناس من بعضهم البعض أكثر مما تقتله الحيوانات المفترسة من بعضها. منظر القتلى في بعض البلدان صار أشبه بجثة الحيوانات التي اجتاحها وباء، والحقيقة وباء لكنه وباء من صنع البشر الذين غابت ضمائرهم وتحولوا إلى وحوش مفترسة، إعدامات جماعية لا لذنب ارتكبوها هؤلاء الذين أعدموا، سوى أنهم يعيشون جنبا إلى جنب مع هذه الوحوش البشرية. قراءة سريعة للوجوه توصلنا إلى نتائج مؤكدة أن هؤلاء القتلة ربوا على ذلك ولم يبقى لهم من آدميتهم إلا هذا الشكل الخارجي. البعض منهم ما شفى غليلهم أنهم قتلوا هؤلاء بل قاموا بحرقهم بعد قتلهم، وآخرين لم يكفهم الحرق بل وصلوا إلى حد التبول على الضحايا، حتى الأطفال لم يرحموهم. فأعادوا للأذهان السؤال نفسه الذي طرحه رب العزة على لسان كل من دفنت تحت التراب وهي حية من أطفال الجاهلية، حينما قال رب العزة: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. نعم، بأي ذنب قتل هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، وبأي ذنب تطلق رصاصة على رأس هذا الطفل الطاهر، وبأي ذنب يقتل هؤلاء الأخوة الثلاثة وهم داخل منزلهم بدم بارد أبرد من ذلك اليوم، من ذلك اليوم الشتوي الذي دفعهم للجلوس بالقرب من المدفأة، لكن بكل أسف لم يحمهم البيت كما لم تحمهم طفولتهم. إنه ظلم البشر للبشر الذي لا حدود له. إن الظلم في الدنيا بات يبدو في رصاص في بعض الأحيان، وسواطير تقطع الأجساد في بعض الأحيان وفي بعض البلدان، وهي في بلدان أخرى أحذية تدوس كرامة البشر. إن الظلم في هذا العالم واضح جلي في مواقع كثيرة، ولكنه في الآخرة ظلمات أيضا. يبدو أن شعور الناس بهذا الظلم زاد لاعتبارات كثيرة، أبرزها قدرة الإعلام الفضائي على نقل الحدث في لحظته وبتوثيق شديد الدقة، ولأن الظلم أيضا في هذا الزمان مثله مثل أزمنة كثيرة سبقت قرين الجشع، وحيثما يزيد الجشع يزيد الظلم. اللي يبغى يتأكد من ذلك يروح لأي محكمة في أي بلد من البلدان، سيجد صورا غير قليلة لآباء ظلموا أبنائهم، وأمهات ظلموا أولادهم، وأيضا أخوة وأخوات ظلموا بعضهم البعض. الملفت للنظر أن هذا الدين يدفع أتباعه لدفع الظلم مو بس عن أنفسهم وعن غيرهم أيضا. والمؤسف أن واقع الحياة اليومية بكل أسف فيه تشجيع عن الاقتراب من دفع الظلم. ابعد انت مالك يا أخي، امشي الحيط وحيط وقول يا ربي ستر، وانت مالك ومال هؤلاء الناس يا أخي، عليك نفسك. هذا ليس صحيحا، امشي حيط الحيط وعليك نفسك، هذا ما هو منطق يتفق مع ما يريده الله عز وجل لأتباع هذا الدين. بس ربما أقول أن من قال مثل هذه الأمثلة الشعبية في تاريخنا والتي انتشرت على ألسنة الناس ربما يكون عانى الأمرين وهو يحاول أن يدفع الظلم عن بعض الناس، لكن كل هذا ليس مبررا لأن نحافظ على السلوك المترتب على مثل هذه الأمثلة الشعبية. نحن ينبغي أن نكون على يقين من سنة ربانية أن الله عز وجل يأمرنا ويقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، والذين رأينا نماذج لهم ويا كثرتهم في هذه الأيام. الواضح أن الظلم يتسبب في الفتن، لذا كان لابد من اتقاء الفتنة من خلال دفع الظلم، مع اليقين أن هذه الفتنة لن تكون في حدود الظالمين، أو بلغة أخرى هذه الفتن بمثابة فيروسات، الظلم بمثابة فيروسات، وكأن الحال يشبه إلى حد كبير ما نفعله مع حامل الفيروس، نعزله نبعده. وهذا الإبعاد لحامل الفيروس أو إعطاء ما يعين على التخلص من هذا الفيروس هو السبيل الحقيقي لوقاية بقية الأفراد من آثار مثل هذا الظلم. ولهذا المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: من مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله تعالى قدميه يوم تزل الأقدام. المشي مع المظلوم أجره لا يعدله أجر. هذا لا يعني أني أنا أروح أتواجه وأتضارب مع الظالم، لا، ممكن يكون الظالم أب أو معلم أو قاضي أو سواه. المواجهة مع هذا الظالم يعني فيما يعني بذل كل جهد ممكن لتثبيت حق هذا المظلوم، إما أني أقدم له الحجة، وإما أني أساعده بالمشورة، وإما أني أدافع عنه إذا كنت محامي ويعني مصرح لي بممارسة هذه المهنة، أو أني أجمع أدلة تعين هذا المظلوم على تقديمها للقاضي حتى يحصل على حقه. تثبيت الحق بالطريقة التي ذكرناها جزاؤه ثبات أقدام فاعله يوم تزل الأقدام. هذا الربط بين دفع الظلم عن المظلوم وتثبيت حق من يمارس هذا السلوك والنجاة يوم الدين أمر عظيم جدا. وبالمقابل ترك المظلومين دون مساعدة هو تقوية للظالم وإضعاف للمجتمع. وصدق علي بن أبي طالب حين قال: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. قصة هذا القول أن علي رضوان الله عليه خطب يوما، فقام الخوارج فقطعوا عليه كلامه، فنزل من على المنبر فدخل ودخل معه بعض الناس، فقال: ألا إني إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض. ثم قال: مثلي مثل ثلاثة أثوار وأسد، اجتمعنا في أجمة، في مكان فيه عشب وشجر، ثور أبيض وآخر أحمر وثالث أسود، فكان الأسد إذا أراد شيئا منهن اجتمعن، تلموا على بعضهم، تكاتفوا، فامتنعنا منهم، ما يقدر يسوي لهم شيء لأنهم ثلاثة كثر بالنسبة له. فقال يوما للأحمر والأسود: إنه لا يفضحنا إلا في هذا المكان الذي نعيش فيه إلا هذا الثور الأبيض، فخليا بيني وبينه عشان أكله. فتركوه فأكله. وبعدين شو يقول لهم؟ لونكم مثل لوني ولوني مثل لونكم، فالأفضل أني أنا أريحكم منه عشان نكون مرتاحين وسعداء إذا ما تخلصنا منه. فعل. وبعد مدة جاء للبقية الاثنين، إذا جاء يحاول يتحرش فيهم عشان ياكل واحد يجتمعوا عليه ما يقدر عليهم، فجاء للأحمر. إيش قال له؟ يا أحمر، إنه لا يشهرنا في أجمتنا هذه إلا مكان هذا الأسود، خلي بيني وبينه حتى آكله ثم أخلو أنا وأنت، تصير الأجمة براح لي وليك ونسعد بها. قال: فأمسك عنه فوثب عليه فلم يلبث أن قتله. ثم لابث ما شاء الله، أكل طبعا شبع فيه الثور في كمية كبيرة من اللحم، ثم قال للأحمر: يا أحمر، إني سآكلك، ما في مهرب يعني. قال: تأكلني؟ قال: نعم. قال: أما لا فدعني حتى أصوت ثلاثة أصوات ثم شأنك بي. فقال: ألا إني أكلت يوم أكل الثور الأبيض. قال ثم قال علي، قال الراوي: ثم قال علي: ألا وإني إنما رهبت يوم قتل عثمان، خفت. وقد عنى بالثور الأبيض عثمان بن عفان لأنه كان شيخا كبيرا، والثور في اللغة هو السيد العظيم من الرجال. اليوم تكشفت سنن وقوانين كثيرة، بعضها يتعلق بالصحة والمرض الفردي، وبعضها يتعلق بالصحة والمرض الاجتماعيين. دفع الظلم عن النفس وعن الآخرين بهذا المعنى سنة وواجب شرعي، من قام به ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، وقدم لغيره القدوة التي افتقدتها مجتمعاتنا المسلمة كثيرا بكل أسف، وأعطى للعالم نموذجا للإنسان المسلم الذي يدعو إلى الله دون أن يتكلم، وهو نموذج يحتاجه اليوم، نموذج آمر بالمعروف وناهي عن المنكر، ينافح عن المظلوم، ويدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة عبر سلوكه وعبر فعله، وليس عبر قوله فقط. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.